ولا تكون كالتي نقلت نسلها من بعد قوات الكافه. دلوقتي لو في فيروس منتشر في البلد اللي وزاره الصحه تعمل ايه؟ لازم تعمل فاكسين وتبدا بقى ايه تطعم المواطنين لان الفيروس ده بيجي كلها. دلوقتي في فيروس بيكتسح بعد رمضان وهو فيروس خطور ما بعد رمضان وارتكاز ما بعد رمضان وارتداد ما بعد رمضان. يبقى انت لازم من الوقت تاخد بالك، لازم من الوقت تتجهز فعلا. انت شعري من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعافيه. اوعى اللي انت بنيته في رمضان تهده بعد رمضان. اوعى سبحانك اللهم وبحمدك.